السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي. وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند ثلاث كلمات ذكرهم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائد، وقال كلاما عن العوائد وكلاما عن العوائق وكلاما عن العلائق. دول كم كلمة؟ عوائد وعوائق وعلائق. يعني ايه عوائد؟ العوائد يعني العادات. يا اخواني، حينما نتكلم عن العادات، نحن الان اي انسان فينا عنده عادات اعتاد بها، ربما بسبب اعتيادي على هذه الأشياء، بسبب تعودي فقط، يخالف شريعة الله لأنه لا يقدر أن يتخلى عن عادته. يعني من الناس من يعلم أن التدخين حرام، صح ولا لا؟ ويعلم أن التدخين مضر، لكنه يعتبر عبارة عن إيه؟ عادة. خدت بالك؟ حتى الشباب الذين أسأل الله أن يهديهم وأن يعفهم يفعلون ما حرم الله من الاستمناء، نحن نسميها بالعادة الايه؟ السيئة، صح ولا لا؟ سميت بكلمة ايه؟ عادة. احيانا العادة يكون لها مكانة في الشرع، واحيانا لا يكون لها مكانة في الشرع. امتى يكون لها مكانة في الشرع؟ لو انها عادة لا تخالف نصا شرعيا، يعني ما فيش نص بتخالفه لا من الكتاب ولا منين؟ وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا حرج عليك أن تعتاد بهذه العادة وأن تفعل هذه العادة، فهي مباح. بل أحيانا نحكم بها بين الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل هناك قاعدة عند العلماء، العادة محكمة، يعني العادات التي يعتادها الناس نتحكم إيه؟ نتحكم إليها عند عدم وجود النص الإيه؟ الشرعي في هذه المسألة. لكن ابن القيم هنا رحمه الله بيتكلم على العادة التي تخالف النص، التي تخالف الشريعة. شخص اعتاد أن يسلم على أو أن يصافح غير محارمه، اعتاد على كده. تأتي ابنة خالته وهو يعلم الحكم، فيقدم إيه؟ يده ويصافحها. بل هناك من بعض الناس، هو شاب وهي شابة تحل له، يأخذها بالأحضان ويقبلها ويقول لك هذه عبارة عن إيه عندنا؟ عبارة عن عادة. هذه العوائد بتطمس شيئا من نور الهداية. أحيانا، شو خد بالك من العبارة دي، أحيانا العادة تتسبب في كفر الإنسان، والله العظيم اسمع كده. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا اللي ربنا أنزل القرآن، قالوا بل نتبع ما الأعادة، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. رب العالمين خلق أشياء في هذا الكون، خلق شيئا، خد بالك من العبارة دي، ولذلك شوف ختمة الآية، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا، خد بالك من كلمة يعقلون دي، في شيء في الدنيا اسمه جماد، الميكروفون ده اسمه ايه؟ من الجمادات. طب والترابيزة؟ جماد. والحجر يسمى جمادا لأنه متجمد ساكن، يسمى جمادا لأنه متجمد وإيه؟ ساكن. ومش لازم عشان يبقى متجمد يبقى زي التلج يعني، لا، متجمد إيه؟ ساكن، مش سائل، خلاص كده. لكن له أبعاد ثلاثة، طول، صح كده، وعرض وارتفاع. دي الجمادات. في حاجة ربنا خلقها تانية بقى تسمى بالنباتات، برضو طول وعرض وارتفاع، بس تزيد حاجة على الجماد، النمو. الترابيزة دي ما بتنموش، صح ولا لا؟ ولا الميكروفون ينمو، لكن النبات يعمل ايه؟ ينمو. يبقى زاد النبات عن الجماد بحاجة اللي هو النمو. الحيوان طول وعرض وارتفاع، الأبعاد الثلاث، ونمو وبينمو ويتحرك. النبات بيتحرك، ممكن ان تفتتح وردة ولا تقفل وردة لكن ما بيتحركش، ازرعها هنا الاقيها الناحية التانية، صح ولا لا؟ او الاقيها في ارض تانية. يبقى بيزيد الحيوان على الجماد والنبات، بيزيد الحيوان بايه؟ بالحركة، صح كده، على النبات، ويزيد على الجماد بالحركة والايه؟ والنمو. يجي الانسان طول وعرض وارتفاع الابعاد الثلاث، ونمو وحركة وقوة إدراك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ميزنا عن الحيوانات بإيه؟ بإيه؟ شوف كده، أولو كان آباؤهم لا إيه؟ أهي جت أهي، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اربط دي بالقول ده، اسمع قول الله تبارك وتعالى في القرآن: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. بص العبارة: أم تسمع أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طب اشمعنى إن هم إلا كالأنعام؟ ما هو أنت ما استخدمتش الإيه؟ العقل استخداما صحيحا، فأصبحت مساويا. ما هو أنت فقت الحيوان بالإدراك، خدت بالك؟ فآنذاك يقدر الله يقول لك إن هم إلا كالأنعام، بل قال بل هم أضل. لو في حمار أكل من أرض بخلاف أرض صاحبه يحاسب يوم القيامة من أين أكلت؟ إيه؟ طب الإنسان لو أكل من غير ماله يحاسب؟ يبقى في فرق. يبقى عشان كده قال إن هم إلا كالأنعام بل هم، لأن الأنعام لا يحاسبون، مش هتحاسب نفس حساب الإنسان، وجنة ونار يقتص منها يوم القيامة لكمال العدل، لكن مش يدخل بعض الحيوانات الجنة وبعض الحيوانات النار بخلاف الإنسان، صح ولا لا؟ فإحنا هنا لما نيجي نتكلم على مسألة العادات المستحكمة عند بعض الناس وتخالف شريعة الله، أقول لك أنت عندك قوة إدراكية، عندك قوة معرفية. شوف، طاعة من الإنسان طواعية ومحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تساوي سعادة أبدية. طاعة بطواعية، مش بإجبار منك، طاعة بطواعية، بتطيع ربنا بطواعية، طاعة بطواعية ومحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تساوي سعادة أبدية. اللي أنا عايز أقوله، عادات الناس كتير قوي. شوف سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، شايف الناس بتعبد الأصنام، راح للنبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. فلما أسلم، بصوا، كان من عادات العرب يعملوا حاجة بقى، تهدد الأم ابنها بأنه يتعير بيها. فأول ما أمه شفته قالت: أصبعت؟ خرجت عن الدين المشركين يعني؟ أصبعت؟ قال: بل أسلمت. قالت: والله لا أمطشت، مش هسرح شعري أبدا، لا أمطشت ولا أكل طعاما ولا أشرب شرابا ولن أقعد أو ولن أستظل حتى تكفر بدين محمد. دي كانت عند العرب مالها قوي، كبيرة قوي، فيعيرك الناس بي. والله العظيم أحيانا الموازين تنقلب لدرجة ايه؟ يعني تعالى النهاردة لو في مكان حفلة فيها منكرات، انت ما رحتش الحفلة اللي فيها منكرات، الناس يشجعوك ولا ينكروا عليك؟ ده اصبح هناك من ينكر عليك انكار العادة المنكرة، انتوا واخدين بالكم؟ فهم هي بتقول له هنا هيعيرك الناس بي، ما بلاش بالعادات خالص، تعيروني ما يعيرونيش، المهم انا برضي مين؟ قال أماه: لو أن لك 100 نفس، 100 خرجت نفسا نفسا تراودني على أن أرجع عن دين محمد ما رجعت. فلما جاعت أكلت، ولما عطشت شربت، ولما أذاع القمل امتشطت. خدت بالك؟ خلاص، ما هي دي النهاية. أحيانا بالله مثل هذه الأمور، عادات عادات عادات عادات. والله تبارك وتعالى قال آية والله العظيم جميلة جدا، كل كلام الله سبحانه وتعالى جميل وجلال وعظمة. شوف شوف دي، أحيانا ممكن أبوك اللي خليك تبعد عن الطريق، واحيانا ابنك يخليك تبعد عن الطريق، واحيانا اخوك، واحيانا زوجتك، واحيانا عشيرتك، واحيانا مسكنك، واحيانا فلوسك، صح ولا لا؟ قل ان كان اباؤكم، بص اللي جاي، قل ان كان اباؤكم ها وابناؤكم واخوانكم وازواجكم، شوف كل دول في كفه. ما انت انت ايه اللي بيخليك تعتد بهذه العاده؟ ابوك وامك وزوجتك والمجتمع حواليك. قل ان كان اباؤكم، بيقول لك كل ده في كفه ومحبته هو وطاعته في كفه. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. شوف شوف شوف العبارة، يعني أنت حطها كده، أنا لما بعتاد بهذه العادة التي تخالف شريعة الإسلام دي أحب إليك من أنت تقترب وترضي الله تبارك وتعالى وأن ترضي رسوله عليه الصلاة والسلام. والله أنا كنت بضرب لكم مثال في الدرس الماضي من أول من أول ما البني آدم يفكر في الزواج، في عادة كده موجودة عند كتير من الناس، في ناس بتفكر في الزواج غلط ولا لا؟ في الخطوبة عايز يتجوز، يتجوز مين؟ الجميل، ويقول لك الدين، بس هو في الحقيقة بيخلي الدين دي ايه؟ يعني خلي امرأة جميلة متبرجة تيجي ويشوفها هيقول لك ايه؟ ان شاء الله هديها على ايدي. يا حمد ما بتصليش، خليها تصلي، خليها تصلي، هي اللي تخليه مشكلة كبيرة، خدت بالك؟ ما دي برضو حاجة موجودة في القلب، خدها بقى في الخطوبة. يا راجل في الزواج اعتاد فريق من الناس في ليلة الدخلة، ليلة البناء، يخبطوا الصبح، صح ولا لا؟ بتخبط ليه الصبح؟ يريد أن يأخذ، يقول عرض ابنتي على إن ليه الفضايح؟ انت بتعمل فضايح ليه؟ هذا الأمر يرجع لمين بس؟ لزوجها. إلى الآن في بعض القرى يطاف بهذا المنديل، بيطبي إلى الآن من النساء وهي عارفة أن حرام وحرام، والبنت أمام أمها صديقتها تتجرد عشان يزيلوا شعر بدنها حتى على العورة المغلظة وعادة. والنبي يقول لك لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، عادات موجودة. ده بعض الشباب يجي معذرة يغتسل يدخل مع رجال يعملوا معاه ايه في ليلة البناء دي؟ يعملوا معاه ايه؟ يغسلوه، يعني يتجرد كما يتجرد الايه؟ هذا غلط، دي عادات موجودة عند كتير. احنا قيس العادات اللي عندنا تلاقي عادات عجيبة جدا، بل بالعكس ينكرون على من خالفها انكارا غير عادي. انا هقول لكم على حاجه، كان في دكتور اسمه ملير، دكتور ملير ده كان احد الناشطين في التنصير في العالم. دكتور ملير ده انتم عارفين اي انسان بيالف كتاب بيبقى كتابه ده محتمل انه فيه خطا، صح ولا لا؟ لانه بياخذ من صفته، والبشر بيخطئ، فممكن يزود، ممكن ينقص، ممكن يعدل، صح ولا لا؟ اي كتاب، ما فيش كتاب في الدنيا إلا في كده عدا كتابا واحدا، هو إيه؟ كتاب الله. ملير ده كان أحد قادة التنصير في العالم، وجي في مرة من المرات، شوف بقى عادات البشر في التأليف، الزيادة والنقص والأخطاء وأمور زي كده. شوف بقى لما لقى حاجة بتخالف العادات هي اللي لفت نظره، قال فأنا مسكت القرآن نيتي أطلع أخطاء الكتاب ده، لانه كتاب من كام؟ من 1400 سنه، فاكيد يعني نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو لسه بيفكر ولسه ما اسلمش ولا اي حاجه، فكان معشر قبلي وصحراء وطبائع معينه، اكيد الكتاب ده بقى مليان عن القبائل والعصبيات والعشيره بتاعته ومكانته، ويقعد يتكلم على نسبه وامور زي ده اللي هو متوقعه، وبيتكلم على الواقع ده. قال أول ما فتحت هذا الكتاب، قال وأنا بألف فيه لقيت كلمة عيسى تكررت فيه بالاسم 25 مرة، في الوقت إن اسمه هو اتكرر 5 مرات. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ قال فلفت نظري ده الكتاب ده لو كان من عنده كان هيزود من ايه من ايه ده هو الان بيفكر بدماغه. قال وبعدين وانا بقلب في الكتاب ده لقيت صورة تسمى بصورة مريم، قال مش موجود زيها عندنا في الكتاب المقدس كما زعموا يعني في تسميتي، قال مش موجود عندي. قال ودور على صورة تسمى بفاطمة بنته ولا عائشة ولا خديجة، ما لقيتش. فدائد اسداد ايه استغرابا وتعجبا. قالوا بعدين بقلب لقيت صورة اسمها صورة النساء، لقيت في الآية 82 حاجة عجبتني قوي. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كأنه بيقول لي ابحث فيه، عشان تبحث فيه تطلع خطأ ولن تجد الخطأ. يعني هو بيدفعني لكده مع ان مفيش حد فينا يكتب كتابا الا ويكتب غير كده. يعني هو بيدفعني الان ان انا اعمل ايه، ادور على اخطاء الكتاب وبيقول لي مش هتلاقي. قالوا بعدين كان في آية مرت عليا لقيتها بتتكلم على اولم يروا ان السماء والارض كانتا ايه، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. قال الله ده الآية دي لما قرأ معناها، قال ده الآية دي اتاخد فيها رسالة دكتوراه وجائزة نوبل سنة 1973 ان بداية الكون حصل في انفجار كبير. ما هو كانت رتقا، الرتق يعني ايه، ملتصقين ببعض، عملنا فيهم ايه، ففتقناهما، هي حصل انفجار. قال ده ده اتاخدت في جائزة نوبل سنة كام؟ 73، ودي موجودة فين؟ في آية. بدأ يتعجب يعني، عمال يقرأ الآن في القرآن وهو متعجب من الكلام اللي هو بيقرأه. ظل يقرأ ويقرأ وكل مرة يقف مع شيء ثم ما تمالك إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يخالفك من يخالفك، يخالفك من يخالفك، ويرفضك من يرفضك، المهم حاجة واحدة، ايه هي؟ انت بتوافق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. اقول لكم على حاجة، في ناس عادتها او في الفرح مثلا، في ناس عادتها حاجة عجيبة قوي، ايه هي؟ انا عايز اقول لك على حاجة، يقولك انا عايز اقول لك على حاجة ايه، بص يا ابني اول ما تدخل اذبح لها الايه، القطر. بكلمك بجد، عادات الناس بتعتادها، اول ما تدخل اعمل لها مش عارف ايه. خدت بالك؟ هي تيجي تذبح له القطه هي تذبح بعد كده. لا يا جماعه مش كده، عادات بتخالف الشريعه. واحده تقعد تقول تمليها، ما تاخدهوش عليكي، احنا في مناسبه زواج، ما تاخدهوش عليكي، ما تعمليش كذا، ما تسويش كذا، كل الكلام ده من العادات والأغاليط. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة اعلمي أن إنما هو جنتك ونارك. دي كلام الرسول، إن طاعة إحداكن لزوجها بذلك كله، بالعبادات العظيمة كلها، من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي. وهو يقول لك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، استوصوا بالنساء خيرا وحرجوا عليكم حق الضعيفين. تعال احنا من العادات، من العادات. ده مرة أخ من الإخوة مش عايز يقول لي لمراته كلمة حلوة، يقول لك ممكن تركبني يا عم الشيخ، والله عادات بس تقاليد. أخ من إخواننا أقسم بالله العظيم قال لي كنت معلق كرباك، معلق لها كرباك. دي عادات موجودة، دي عادات موجودة عندهم هم، لكن دي العادات دي توافق الشرع ولا تخالف الشرع؟ اترك اي عادة في زواج في غير زواج يا رجل. ده النهاردة بعض التجار، شوف العوائد اللي بيتكلم عليها ابن القيم، بعض التجار بيتوقع انه لو ما غشش مش هيكسب ومش هيربح وما يعرفش يعيش. صح كده؟ شاب من الشباب يتوقع عايش في دماغه انه لو ما تصيدش بشر ما يبقاش رجل. مش انت عندك بعض ناس بالنسبة للتدخين الواد يبقى لسه صغير في السن ماسك السيجارة من اجل شيء واحد بس، ان اللي حواليه يقولوا عليه ايه؟ رجل. هو خد ان الرجل بايه؟ بالسيجارة. بل عايز يبين جرأته. هقول لكم على ما هو اكبر من هذا. يعني شوف ربنا بيقول ايه في القرآن، ولا تمشي في الارض ايه مرحا. بعض الشباب لما يكون دخل منطقة ولا حاجة يروح عمل ايه؟ فارج جناحاته كده قوي. لا، ربنا بيقول لك ولا تمشي في الارض. عادات الناس هي اللي بتسيرك، تقاليد الناس حتى ولو خالفت الشرع هي اللي بتسيرك الان. طيب ليه؟ في مأتم انت مقتنع ان الصوان الكبير ده مش هيعود على الميت بايه؟ بشيء. لكن من اجل العادة انت بتروح عامل ايه؟ بتروح عامل. عارف ان الفرح والمسرح والهيصة دي كلها مش هي دي حقيقة الفرح، لكن عشان عادة بتعمله. اخوك ابوك انت طلعت حاج، من العادات يروح جايبين مش عارف ايه ويعملوا ايه ويصوروا ايه وسلامات يا حاج فلان وزغاريط وطبله وزمره وبتاع الكلام ده كله. في عادات كتير موجودة في حياتنا الناس اصبحت بتنكر على من خالف هذه الايه العادات. متعودين ان كلنا بناكل على طبلية واحدة، رجالة وايه ونساء، مش مهم بقى محارم ولا غير ايه ولا غير محارم. والله العظيم اختي بتقول لي من الاخوات ان قدامي خيار من اتنين، يا اما ارفع النقاب قدام اخواته يا اما هيطلقني طاعة لابيه وامي. ما عندناش الكلام ده. طب انا بسأل سؤال بس، انت عايزة تفرقي ما بين الاخوات؟ بيقولوا المنتقبة انت عايزة تفرقي ما بين مين؟ لا، هي تفرق ما بين الاخوات. هي قالت لاخوها، قالت لزوجها البس النقاب قدام اخوك ما تشوفش اخوك. ده هي بتحت، هي اللي بتحتجب. انا بسأل اخوه ماذا يريد من زوجة اخيه؟ والرسول يقول الحمو الايه؟ الموت. الحمو الموت. انا مش عارف، دي عقول موجودة. اتفركش الفرح. الاخ اخ من الاخو بيقول لي اتفركش، انا وهي موافقين على ان احنا نعمل فرح اسلامي، هي هتهيص وبتدف ومش عارف ايه وايه، وانا برضه هنعمل لنا فرح وهنهيص وهنعمل الكلام ده، وممكن تعمل مسابقات وممكن تعمل كلام مسح وضحك وما فيش مشكلة. الاسلام فيه مباحات، بس افرح بالحلال. اذا ما كانش بنتي هيتعمل ليها فرح زي كل الناس؟ بص، زي ايه؟ زي كل الناس. الزواجة دي تتفركش وتتفركش، والله وتفركشت. يا تعمل كده بقى عادات مستحكمة. انت عارف الراجل نفسه ممكن ما يبقاش مقتنع بالموضوع، لكن كل الكلام عشان مين؟ عشان الناس. كل عشان الناس. يا راجل ده لما بيجي واحد كويس احيانا يعطي شاب ودين وخلق وحاجة جميلة جدا، ويرفض من اجل ان سلو البلد مش كده وعادات البلد مش كده. لا حول ولا قوة الا بالله. بنت في التبرج اعتادت على الايه؟ اعتادت على التبرج هي، وتمسك المصحف. والله العظيم في بنات كده تمسك المصحف تبكي وتقرأ وتبكي، ولبس بنطلون محزق وتظهر بعض مفاتنها ومسك مصحف وتبكي وتقرأ كلام ربنا عن الحجاب وهي بتقرأ. عادة ان انا وانا ماشي بروح فاتح البتاع ده الاغاني شغال. عادة. اقسم بالله العظيم انا كنت مندوب في الجيش، كنت بودي لما كنت في فترة الجيش اجيب بضاعة وكده واروح. كان بعض التجار اللي كنت اشتري منهم، كان في بعض التجار نصارى، كان الاصطباحية بتاعتهم يفتحوا ايه؟ القرآن الكريم. تخيل ان في اخ النهاردة بيقول، قلت للسائق مش بقول له القرآن الكريم، قلت له طيب يعني شوية بس شوية. راح واقف، انت مش هتمشي العربية على مزاجك، انزل واحدة وهي ركبة في العربية راحت قالت امشي وانا هدفع حق الكرسيين. والله العظيم امشي وانا هدفع حق الايه كرسيين، وينزل وتطلع العربية وادفع حق الكرسيين عشان تشتغل الايه. طب ليه؟ ليه؟ ايه الفائدة من كده؟ عشان كده شوف العبارات اللي يقولها. قال الوصول الى المطلوب، وصل الزوج وصل ولا لا؟ عادل وصل ولا وصلش؟ بيقول ابن القيم رحمه الله قال الوصول الى المطلوب، خد بالك من العبارة دي، موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. تهجر العوائد، العادات اللي انت بتعتادها تخالف الشريعة، وقطع الايه العوائق. في حاجات هقول لكم على حاجة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انا ماشي دلوقتي في طريق اسفلت، لقيت مطب، المطب ده وانا راكب عربية يخليني اعمل ايه؟ اهدي. كويس، لو المطب عالي شوية احتمال اقف وامشي منين؟ شارع تاني. طب لو ان المطب ده لو طريق سد هعمل ايه؟ هي المعاصي بتاعتنا بتعمل مطبات في طريقنا. كل معصية تعمل لك ايه؟ مطب. على حجم المعصية بقى بتاعتك، وعلى على حجم الذنب يعمل مطب خفيف؟ ما انت بتلاقي، ما دي عوائق انت بتحطها في طريقك. يقول الوصول الى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق. والله العظيم لو انت تركت هذه العوائد اللي بتخالف شريعة ربنا، ربنا يعوضك خيرا. ايه؟ سليمان عليه السلام كان عنده 20,000 من الخيل العربي، 20,000. وكان الخيل اللي مع سليمان عليه السلام فيما حكي في كتب التفسير ان كان الخيل ده له جناحات. الخيل اللي شغل النبي الله سليمان عن صلاة العصر، وهو بينشغل عنهم وعمال يوقفهم، وكان هو بيحب الخيل. ليه؟ بيحب الخيل عشان الجهاد، يعني كمان بيحبه عشان الايه؟ عشان الجهاد، والجهاد شيء شرعي. و20,000، وكان كل خيل بايه؟ بجناحات، ربنا مخليها ملك لسليمان لا ينبغي لاحد من بعده. والمنظر ده كله لما انشغل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس وغابت الشمس، راح راجع عليها، راح عامل ايه فيها كلها؟ راح ذبحها كلها. لمين؟ ذبحها لمين؟ عشان ما ينشغلش عن مين؟ طب هو الخيل ده كان بيعمل ايه عليه؟ كان بيركب يعمل ايه فيه؟ بينتقل بيه، مش عمل كده لله؟ بعدها ابدله الله بالريح تحمله حيث يشاء. مكان الخيل مفيش خيل خالص، انما الريح بيحمله بكل سهوله كده. لا تقول لي طياره، ولا هيقابلك معذره، لا مطب ولا عائق ولا اي حاجه، ربنا بدله. فالعاده اللي انت تسيبها وهي بتخالف الشريعه وتتركها لله، ربنا عوضك ايه خيرا منها. او قطع ذبح الخيل، ربنا عوضه بالريح تحمله حيث يشاء. لا خد اللي جاي. نبي الله يوسف كلنا يعلم قصة نبي الله يوسف، صح ولا لا؟ لما عفى عن الحرام ربنا عمل له ايه؟ عفى عن الحرام. معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالم. ايه اللي حصل بعدها؟ شوف ربنا مكنه ازاي وكيف اصبح وماذا صنع، وابدله الله تبارك وتعالى مكان الحرام ايه؟ مكان الحرام حلالا. ده اللي احنا بنتكلم عليه. اوعى تخلي عادة من العادات السيئة التي تخالف الشريعة تبعدك عن طريق الله تبارك وتعالى. اي حاجة تخالف شريعة الله، عادة من العادات، المؤمن كلما قوي ايمانه يقدر بكل سهولة يعمل في الحاجات دي يسيبها. لكن في قوم يعيشون كما يشتهون، والمفروض ان انا مش اعيش كما اشتهي، إنما أعيش كما أمرت. يعيشون كما يشتهون، وأنت المفروض إنك بتعيش مش كما تشتهي، إنما كيفما تؤمر وعلى زي ما تؤمر. اتفرج بقى على السعادة والسرور. الله العظيم يا إخواني، في حاجة كده بتبقى في القلب من الإيمان ما تقدرش توصفها، ما تعرفش إيه اللي بيحصل. أول ما تتصل بالله تبارك وتعالى ايه اللي بيحصل بداخلك؟ ما تعرفش، بس حالة من السرور والفرح والطمأنينة والسكينة واللذة بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. خدت بالك؟ اللي أكسبك هذه الفرحة هو الذي أطعته سبحانه وتعالى. لا شوف اللي جاي دي بيقول إيه. فالعوائد السكون إلى الدعاء والراحة، اعتاد أنه ما يقومش صلاة الفجر مثلا، اعتاد أنه يأخر الصلاة لغاية ما تطلع الشمس، اعتاد على كده عادة، عبارة عن إيه؟ قال فالعوائد السكون إلى الدعاء والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم. الرسوم يعني الشكل بس، احنا بسم الله ما شاء الله، تعال اتفرج على الشكل عندنا. تدخل معلش يعني احيانا نشد على الاخوة، ابقى لابس العمامة ولا الطاقية واللحية في وشي صح ولا لا والقميص، ما تعرفش ايه اللي بيحصل. وممكن تلاقي اخت ومستقيمة وكل حاجة، الظاهر عمالين ندور على فين بس الظاهر. اول ما تشوف الاخ الملتحد نقول ايه؟ ده اخ ملتزم، مع انه ممكن يكون ده بيغتاب وبينم وبيكذب صح؟ ممكن يكون في كده ولا لا؟ بقينا بنتعلق بالظاهر اكثر من الايه؟ من الباطن، واكثر من الجوهر. ده الاتنين مطلوبين. الصلاة تعالى اتفرج علينا يوم الجمعة، اتفرج علينا يوم الجمعة، اقسم بالله العظيم من الذين يركعون ويسجدون لله، بيركع وبيسجد وبيمسك المصحف، والله العظيم مش فاهم، ويحارب الدين، والله العظيم بيحارب الدين، معايش الشريعة. مش ممكن ده يوم ما يحصل كده رجعت مصر 1400 سنة. يوم يوم يوم يوم ما تروح للشريعة وتطبق فيها الشريعة. ده انا بقول ايه؟ الشريعة. انتوا والله العظيم لا سلفية ولا إخوان ولا الكلام ده خالص، وكتير قوي ما قلنا للناس سيبك من سلفية وإخوان وجماعات إسلامية وسيبك من كل الكلام ده، بس احنا عامنا عايزين اللي في القرآن ده يطبق. انا النهارده بقرأ في معظم الجرايد بيطمنوا النصارى وهم بيتكلموا، فبيقولوا ايه في معظم الجرايد؟ قولوا ايه؟ ولا حرج عندنا في الدستور الجديد أن يتحاكم غير المسلمين إلى شرائعهم. أنا بتعجب بقى، غير المسلمين لا يقصدون بهم النصارى فقط، وشع وبهائية وقديانية كل الكلام ده. قال طب يا عمي أنا مسلم، اشمعنى لما أقول عايز أتحاكم لشريعتي يعترض عليا؟ وغيري يقول لك عايز أحتكم لشريعته، انت تقول لا حرج عندي، ويبقى تصريحك ده معذرة مدني وتطور وحضارة، وانا اقول عايز اتحكم لشريعتي يبقى تطرف وتشدد وتأخر وتخلف. ازاي؟ فهمني. طيب تيجي ازاي؟ هتيجي ازاي؟ لان في افهام مغلوطة عن الشريعة، في افهام مغلوطة كتير عن الدين. احيانا والله العظيم نعطي صورة سيئة، احيانا من الذي يعطي الصورة الايه سيئة. هقول لكم على حاجة، لما يجي اخ ويكذب والموقف ده يتحكي ما بين الناس، يقول لك ده دول بيعملوا ايه؟ كذابين. خدت بالك؟ ويجي اخ ويخون، ويجي اخ ويغدر، ويجي واحد وهم مش ملائكة ولا معصومين. لكن انا مع اني بقول للاخوة ينبغي علينا ان نراعي هذا وان نتوب الى الله وان نسرع لأننا نتحمل أمر ديننا. أقول لك على حاجة، لو أن مسلما أخطأ نرفض الإسلام؟ الجواب إذا قلت لا. إشمعنا لما يجي مثلا واحد سلفي يغلط يبقى نرفض الإيه؟ سلفية. واحد إخواني يغلط نرفض الإخوانية. طيب أنا عايزك تطبق القاعدة دي في كل حاجة، يبقى كم حاجة تترفض؟ كله. ليه؟ لأنه كله بيعمل إيه؟ الكل بيغلط، يبقى مين هيتقبل؟ يا جماعة في فرق بين المنهج والأشخاص، احكم على المنهج ولا تحكم على الإيه؟ على الأشخاص. فهنا بيقول إيه؟ بيقول واعتاده وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم، الكلام في الظاهر بس، والأوضاع التي جعلوها، اسمع، بمنزلة الشرع المتبع. يعني جعلوا العادة أصبحت زي إيه بالظبط؟ شرع. والله العظيم شرع متبع هو كده. تشوفها قوي دي في عادات إخواننا من العرب، عندهم عادات معينة، العادة دي عنده إيه؟ شرع وقانون. أنت غلطت فيه، خدت بالك؟ عملت مشكلة كبيرة، والمشكلة دي رحت أنت بلغت عليه، يحسب لك الخطوات من أول ما طلعت من بيتك للإسم اللي أنت رحته ورجوعك، والخطوة تتقدر بكذا. أنتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ويعتبر الكلام ده عبارة عن إيه؟ سيف بيمشي على الجميع حتى لو خالف شريعة الله سبحانه وتعالى. جعلوا العادات التي تخالف الشريعة بمنزلة الشرع الإيه؟ المتبع. لما يجي الأخ يبلغوني، عشان في ناس قاعدة للعقد، فيقول هنا بل هو عندهم أعظم من الشرع. هو إيه اللي عندهم أعظم من الشرع؟ العوائد. العادات دي أعظم من الشرع، والله العظيم ممكن واحد يصرحها على لسانه. بص يا عم الشيخ، خلي كتاب ربنا على جنب. شو لك كده؟ والله العظيم في ناس تقول لك كده، خلي كتاب ربنا على جنب، خلي ربنا ومش عارف ايه والدين ليه يا جماعة كده؟ كيف يكون هذا؟ بل هو عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها. يعني من على من خرج عن العادات وخالف العادات، ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع. هضرب لكم مثال بسيط قوي خالص. إبراهيم عليه السلام دعا القوم عشان يعبدوا من؟ يعبدوا الله. كم واحد أنكر عليه؟ كله ينكر عليه. في الوقت إن فيه واحد منهم أنكر على من يعبد الأصنام؟ الجواب لا. يعني الذي خالف ما أنكروا عليه، والذي وافق عمل فيه إيه؟ أنكروا عليه. لدرجة إبراهيم قالوا ده هو بيخالف عبادة الأصنام وبيعبد الله وحده، يقولوا له إيه؟ خاف، خاف من الصنم. أنت مش خايف منه؟ هيؤذيك، هيضرك، هيعملك، هيموتك. هي بيخوفوا إبراهيم من مين؟ من الأصنام. فراح إبراهيم عليه السلام قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشرك. المفروض الكلام ده مين فينا اللي يقوله؟ هو اللي يقوله ان انتوا عبدتم الأصنام، انتوا خافوا من مين؟ من ربنا. لا، ده هم اللي بيعبدوا الأصنام بيقولوا لإبراهيم خاف منين؟ خاف من الصنم، مع ان المفروض ان الكلام ده يتقال ليهم هم، ان انتوا خافوا من مين؟ من ربنا. فإبراهيم عليه السلام قال كده وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان. خدت بالك؟ حاجة عجيبة بتنقلب الايه الموازين. طب اسمعوا دي في سورة صاد، عجيبة قوي سورة صاد. بص يقول لك ايه، أجعل الآلهة، بص أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طب نهون العجاب، العجاب إن هو إله واحد، ولا العجاب ان هم آلهة؟ يعني سياق العقلاء يقولوا أجعلوا الإله آلهة إن هذا لشيء عجاب، صح ولا لا؟ جعلوا الإله آلهة. لكن اسمع بقى، قلبوا الدنيا. بص، أجعل الآلهة، كأن هو ده الأصل، أجعل الآلهة إلها واحدا. طب ما هو أصلا كام؟ إله واحد. إن هذا لشيء عجاب. هو إيه العجاب؟ إيه العجاب بالظبط؟ اللي كان بيعبد صنم، بيعبد صنم ليه؟ بيعبد صنم عشان يقربه من الله وعشان يحميه، صح ولا لا؟ وينفذ له طلباته. طب في الحقيقة الصنم كان بينفذ لهم وبيحميهم، ولا هم اللي كانوا بيحموه؟ يعني هم كانوا رايحين للصنم عشان يعمل فيهم ايه؟ يحميهم. حصل ايه؟ بص الآية القرآنية، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. لا، من قبلها سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من دون الله آلهة. ليه اتخذوا الآلهة دي؟ ليه؟ عشان الآلهة دي تعمل فيهم ايه؟ لعلهم ينصرون. طب هم هينصرهم بالفعل؟ قال لا يستطيعون نصره. اسمع اللي جاي دي، وهم لهم مين اللي وهم مين اللي هم مين المشركون لهم يعني المين للأصنام وهم لهم جند محضرون يعني كان يقول لك بدل ما هو الأصنام تنصرهم هم اللي وقف يعملوا ايه ينصر الأصنام زي ما واحد بيقول للواحد عالم بيقول له ايه اللي نزل بالقرآن ده على محمد الشياطين اللي نزل ده مين الشياطين فراح مستغرب قال انت ما قرأتش في آية في القرآن قال وما تنزلت به شياطين ما نزلتش به شوف ربنا بيرد على دول وما تنزلت به الايه الشياطين وما ينبغي لهم ما ينبغيش لهم يعملوا كده اسمع دي وما يستطيعون ما يقدروش عليها وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون يبقى ينزلوا بقى ازاي فراح التاني جاوب له جواب بسيط قوي قال له إذا كان الشيطان هو اللي أملى الكلام ده على محمد انت ما قرأتش فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان يعني هو اللي نزله وقال له لما تيجي تقرأه استعذ بالله مني انتوا معايا ولا ايه كلام يرد يعني كلام عجيب انتوا واخدين بالكم فهنا بيقول ايه بيقول فإنهم ينكرون على من خرج عنها أي عن العادات وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع اسمع وربما كفروه كفروا مين كفروا اللي بيخالف العادات ده فرعون كفر موسى فرعون صح ولا لا مش فرعون كفر موسى قال له إنك إذا لمن الايه ده موسى عليه السلام هو اللي يتحكم عليه الحكم ده من قبل مين من قبل فرعون فهنا بيقول وربما كفروه أو بدعوه وضللوه